إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله نتدارس ونتذاكر في عقيدة الموالاة في الله والمعاداة في الله، وكنا قد ذكرنا جملة من الأقوال والأعمال التي جاء النص الشرعي بتحريمها، والتي هي تعتبر من الوسائل والذرائع التي قد توصل لموالاة الكافرين ومحبتهم. وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية للكفر والشرك. وقد وصلنا إلى الحديث عن أمر مهم غفل عنه الكثير، خاصة في هذه الأزمان المتأخرة بسبب غياب معالم كثير من ديننا، ألا وهو مسألة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. وحقيقة هذا الموضوع المهم له تعلق كبير بموضوع الولاء والبراء، إذ إن الإقامة في دار الكفر أو السفر إلى دار الكفر دون سبب شرعي ودون عذر شرعي هو في حقيقته من أكبر الوسائل التي قد توصل لموالاة الكافرين. فالإقامة في دار الكفر حقيقة ابتداء هي من الأفعال التي جاءت النصوص الشرعية على تحريمها. لذلك أيها الأحبة، لا بد أن نبين هنا عدة أمور. الأول، ما هو مفهوم دار الكفر وما هو مفهوم دار الإسلام، أي متى تكون الدار دار كفر ومتى تكون الدار دار إسلام. أولا أيها الأحبة، إن مناط الحكم على الديار والبلدان والأمصار هو بنوع الحكم القائم فيها والغلبة، فكل دار وكل بلد وكل مصر حكمت فيه الشريعة وأقيمت فيها الحدود وكانت الغلبة فيها للمسلمين فهي دار إسلام. كل بلد حكمت فيه الشريعة وأقيمت فيها الحدود وكانت الغلبة فيها للمؤمنين فهي دار إسلام. وكذلك كل بلد لم تحكم فيها بالشريعة، بأن حكمت بالقوانين الوضعية مثلا وكانت الغلبة فيها للكفار فهي دار كفر. كل بلد لم تحكم بالشريعة ولم تقم فيها الحدود وكانت الغلبة فيها للكافرين فهي دار كفر. إذن كل بلد لا يحكم بالشريعة فهو دار كفر. كل بلد تحكم فيه القوانين الوضعية والدساتير الأرضية فهو دار كفر وشرك. ولا يلزم من هذا تكفير ساكني هذه الديار، أي قد تكون الدار دار كفر ومعظم أهلها مسلمون، وكذا العكس بالعكس، فقد تكون الدار دار إسلام وقد يكون معظم أهلها من أهل الذمة مثلا. إذن لا دخل بدين السكان بالحكم على الديار بأنها دار كفر أو دار إسلام. لذلك من العجب العجاب ما روجه بعض أهل البدع في هذه الأزمان من قولهم أن الدار إذا كان معظم أهلها مسلمين فهي دار إسلام، وإذا كان معظم أهلها من اليهود أو النصارى فهي دار كفر. وهذا الكلام باطل وهراء وليس عليه دليل. فالنصوص التي دلت على أن مناط الحكم على الديار هي بنوع الحكم القائم فيها، فالدار إن حكمت فيها الشريعة وأقيم فيها الحدود وكانت الغلبة فيها للمسلمين فهي دار إسلام وإن كان معظم أهلها من أهل الذمة مثلا. وكذا العكس بالعكس، فإن كانت الدار تحكم بالقوانين ولا تحكم فيها الشريعة ولا تقام فيها الحدود فهي دار كفر وقد يكون معظم أهلها مسلمين. لذلك إذا تأملت اليوم في حال الدول والبلدان في هذا العالم، ونقصد به الدول والبلدان التي تنتسب للإسلام زورا، كل الدول التي لا تحكم فيها الشريعة على الحقيقة هي دار كفر. بالتالي هذه الحكومات العربية كلها دول طاغوتية كفرية، كمصر وتونس والمغرب واليمن وجزيرة العرب وباكستان واندونيسيا وغير ذلك من البلدان. كل هذه الديار هي دار كفر وشرك. أولا لا تحكم فيها الشريعة، تحكم فيها الدساتير والقوانين، وكل بلد له قانون وله دستور. في مصر مثلا الدستور المصري، تونس الدستور التونسي، الكويت دستور الكويت ونحو ذلك. وكل بلد فيه مجالس تشريعية برلمانية طاغوتية تشرع من دون الله، وكل بلد الغلبة فيها للمرتدين من الحاكمين بغير ما أنزل الله. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن هذه الدول هي في حقيقتها دور كفر وشرك، ولا يلزم هذا تكفير كل من سكن في هذه الديار. فالمعروف أن تلك الديار كثير من أهلها مسلمون وليسوا بكافرين، طالما أنهم لم يقترفوا ناقضا من نواقض الإسلام. هنا ينبغي أن ننبه إلى كفر الدولة السعودية. فما يسمى المملكة العربية السعودية هي دولة طاغوتية كفرية، حكامها فجرة كفرة فسقة مرتدون. أولا يحكمون بغير ما أنزل الله، ثانيا لا يقيمون الحدود على الحقيقة، ثالثا الغلبة فيها للمرتدين والصليبيين. أولا هذه الحكومة لا تحكم الشريعة، وهذا أمر واضح جلي، بل إن النظام السعودي يمارس حقيقة التشريع من دون الله عز وجل، ولا يسميه تشريعا تلبيسا على الناس وتدليسا، وإنما يمررونه على أنه لوائح وأنظمة ومراسيم ونحو ذلك، وهي في حقيقتها تشريع. فالنظام السعودي حقيقة يمارس التشريع في أكثر من مجال، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية. لذلك هم في حقيقة فعلهم ليس فقط يشرعون، وكذلك هم استحلوا ما حرم الله، كاستحلالهم للبنوك الربوية لما يصرحون لها ويرخصون لها ويحمونها ويذبون عنها، كل هذا حقيقة من الاستحلال، نعوذ بالله من ذلك. كذلك هذا النظام السعودي المجرم لا يقيم الحدود على الحقيقة، وما يحدث هنا أو هناك في غابر الأزمان إنما هو في الحقيقة من باب النفاق والخداع، وحالهم حقيقة يشبه حال بني إسرائيل، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم الغلبة في تلك الديار حقيقة ليست للمسلمين، إنما هي لمرتدي آل سعود ومن خلفهم الصليبيون. فحقيقة المتحكم في الجزيرة هم الشركات الأمريكية الصليبية، فهذا النفط كله أو كثير منه يمرر لأمريكا وغيرها من دول الكفر العالمي. حتى منذ أيام قليلة صرح رئيس فرنسا قائلا: أمن الخليج من أمن فرنسا. فدول الصليب حقيقة تعتبر ما يسمى السعودية، تعتبر هذا البلد هو امتداد اقتصادي واستراتيجي عميق لها، لذلك هم يهيمنون على الوضع القائم في تلك البلاد. فهذه البلاد حقيقة ليست بلاد إسلام، وإنما هي دار كفر وردة، وكما أسلفنا لا يلزم من هذا تكفير كل من سكن تلك الديار. هنا أيها الأحبة نلج إلى الأمر الثاني، وهو حكم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. لا شك ولا ريب أن الله عز وجل أوجب على المسلمين الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. فالأمر في حقيقته أيها الأحبة ليس أمرا مزاجيا عائدا إلى أنفسنا أو استحساناتنا أو رغباتنا، بل هو أمر شرعي رباني. الله عز وجل القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أنزل علينا شريعة عظيمة للعمل بها وللحكم بها. هذه الشريعة تضبط كل معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا ورغباتنا، مصداقا لقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن كل أمر لا بد أن يكون للشريعة فيه حكم. فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، الحكم الشرعي هو الوجوب، أي إذا وجدت دار إسلام تحكم فيها الشريعة وتقام فيها الحدود صارت الهجرة إليها واجبة على كل من قدر عليها، ويحرم على المسلم البقاء في دار الكفر بغير عذر شرعي. ومن تخلف عن الهجرة إلى دار الإسلام وآثر البقاء في دار الكفر فهو آثم إثما عظيما ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وصار بذلك فاسقا. ولا شك أن بقاءه في دار الكفر يعرضه للفتنة في الدين، فلربما استزله الشيطان ولربما أكرهه المشركون على أن يلج في دينهم وأن ينسلخ من الإسلام، نعوذ بالله من تلك الحال. إذن أيها الأحبة، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجب وجوبا شرعيا، وهي من لوازم عقيدة الولاء والبراء، والأدلة على وجوب الهجرة كثيرة. اسمع يا عبد الله لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال القرطبي رحمه الله تعالى: الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية العظيمة، قال: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. كذلك أيها الأحبة في الله، من تأمل في هذه الآية العظيمة التي يرتعب لها المسلم الفطن الحي يعلم علم اليقين إثم عدم الهجرة إلى دار الإسلام. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي ظلموا أنفسهم بترك الهجرة، فتخاطبهم الملائكة حين الموت، قالوا فيما كنتم؟ أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا فيما كنتم، أفي دار الإسلام أم في دار الحرب والكفر؟ قالوا، وهذا عين ما يتعذر به الناس في أيامنا هذه، قالوا كنا مستضعفين في الأرض من أجل الرزق والراتب والمعاش. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. فتخاطبهم الملائكة تقريعا وتوبيخا، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي لا عذر لهم بالمعاش أو الراتب أو الوظيفة أو المال أو المسكن أو الوطن، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هل عذروا أيها الأحبة؟ لا، لم يعذرهم الله، بل قال عز وجل: فأولئك مأواهم جهنم وساءت المصير، نعوذ بالله من تلك الحال. إذن أيها الأحبة، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجب، ومن تخلف عن الهجرة وكان قادرا عليها وآثر البقاء في دار الكفر من أجل راتب أو وظيفة أو عمل أو مشقة بالمسكن والوطن، فهذا قد عرض نفسه لنار جهنم والعياذ بالله. اسمع أيها الحبيب لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى نارهما. وعن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن سكنهم أو جامعهم فإنه مثلهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين. لذلك فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، وهي واجبة وجوبا شرعيا، يأثم من تخلف عنها. ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر جملة من فضائل الهجرة وثوابها حثا لأولئك الذين ما زالوا يقيمون في دار الكفر، لعلهم أن يرجعوا وإلى ربهم يؤوبوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.